الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبة في الله، ان سائر وسائل الاعلام سواء كانت المقروءة او المسموعة او المرئية يتحدث المتحدثون فيه عن نصر اكتوبر وما شاء، والناس ينظرون الى الوقائع والاحداث طبقا لمعتقدات وثقافات. البعض يدعي ان النصر انما جاء من قبل الرجولة والشهامة والوطنية، وهذا من الافك بما كان. والبعض يدعي ان التوحد بين المسلمين والنصارى في ظل وطن واحد كان السبب في النصر والتمكين، وهذا إفك واضح وشر فاضح. والبعض يدعي ان الدراسة التحليلية لكيفية مواجهة العدو كانت السبب، هذا ايضا من الباطل. ايها الاحبة في الله، لنا حينما نريد ان نتحدث عن مكونات ومقومات النصر لابد وان نعلم تماما ان النصر من عند الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا في سورة الانفال: ومن نصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ونصر الله جل وعلا مشروط ومقرون. مشروط بنصرة دينه. قال ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمعلوم أيضا أن النصر للموحدين للركع السجود للمؤمنين إنما هو قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولذلك قال أهل العلم: واعلم أن النصرة والعزة والتمكين، بمعنى أن كل ذلك له مكونات ومقومات. أرجو أن نتنبه جدا إلى ما سأدخله الآن. أما عن المكونات والمقومات فإنها تبدأ بتصحيح النية وإخلاص العمل لله جل وعلا. ركز. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيح وصدر به الصحيح وعند مسلم وعند الآخرين: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن خرج كي يقاتل عن أرضه معتقدا بالوطنية فقط اعلم أنه على جهاد وليس في سبيل الله جل وعلا. وأن من خرج وهو يرفع شعار الإسلام وشعار الصليب ويقول إن الجهاد منا جميعا وإن قتلانا جميعا من الشهداء، فاعلم أنه أساك وأنه يثيب عقيدة التوحيد. أحبة في الله، أكرر تارة أخرى أن الأمر بحاجة إلى إخلاص وتصحيح نية. فإن أحد السلف لما قتل ولده كما ذكر أبو الفرج في ساحة الوغى، وكان من القوامين بكى أبوه بكاء مرا، فقال له العلماء: نراك تجزع على ولدك؟ قال: لا والله ما أبكي على فراقه، لكني أبكي خوفا من أن تكون نيته تغيرت وهو يقتل في سبيل الله. ولذلك فإن خفي الأمر على الجميع فإنه لا يخفى على ملك الملوك ورب الأرض. لأجل ذلك فإن سلفنا الصالح كانوا إذا اتجهوا إلى القتال، إلى الغزاه، إلى المعارك، إلى ساحة الوغى، صححوا النية لله جل وعلا. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم بين له أن قتالا واحدا هو الذي يكون في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقط ركز معي. ولذلك فإننا مثلا في سنة 73 أقول: خرج الموحدون، خرج الجنود، وأول ما ابتدعوا بتكبير الله جل وعلا، ابتدعوا بتكبير الله جل وعلا، وكانوا في شهر طاعة، في شهر الصيام، وانطلقوا وهم على صيام على طاعة يكبرون الرحيم الرحمن، فنصرهم الله جل وعلا على اليهود. ركز معي تارة أخرى، لأن النية أمرها عظيم. يقول إمام من أئمة السلف: لازلت أعالج نيتي 40 سنة، 40 سنة، ولذلك فإن الأمر لا يقوم على الخطب الرنان ولا على الكلمات الكذابة ولا على الوعود الخلابة، إنما يقوم على فصيح نية، لأن من يصدق الله يصدق الله. إن طلبت الشهادة بصدق بلغك الله الشهادة. على سبيل المثال في القادسية المرجع في المجلد الأول من الكتاب المشهور المحبوب الذي حول أمر برمته في مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، انظر هذا الشاب نوى الجهاد في سبيل الله جل وعلا وسأل الله الشهادة بصدق. كان في القادسية جاهد في سبيل الله جل وعلا وكثرت عليه السهام وانهالت عليه السيوف ودخلته طعنات الرماح عن يمينه وشماله حتى ان بطنه قدت فخرجت امعاءه فسقط على الارض فانتقلت المعركة بين الكر والفر بعيدا، فمر عليه فقال له يا أخي احملني الى ارض المعركة وضعني فيها حتى اذا اتتني منيتي الان لقيت ربي وانا في ارض المعركة عله ان ينظر الي نظرة الرضا. فحمل ووضعه بين الصفوف ففاضت روحه الى باب. والثاني في الرواية التي تليها كان على فرسه وقد صحح نيته يضرب يمينه يضرب شماله ينهال عليه كل بطنه حتى سالت امعاؤه على سرج فرس. معي على سرج فرس لا مع ساس. لن لا اتحدث عن جرح في الاصبع ولا عن صداع ولا عن مغص ولا عن مغص كلوي، اتحدث عن فيلان الامعاء برمتها. هو يحب الجهاد، يريد ان يمكع اعداء الله جل وعلا، فنادى على شاف وقال اخي اردد لي امعائي في بطني يرحمك الله. قالوا فرد عليه امعاءه فوضع يده اليسرى على امعائه امسك بها في بطنه واخذ يضرب بسيفه حتى قتل تسعة ثم قتل بعد ذلك في ارض المعركة وهو على عادي الشاكلة يقتل تسعة في سبيل الله جل وعلا. ان حلاوة الايمان ان تدفو مرارة الجراح، ان عشقه للشهادة ان تاه سيولة الامعاء، ان شمه لرائحة الجنة جعله ينسى الدنيا وما فيها، ان رؤيته لما في جنة ربنا جل وعلا جعلته بطلا حتى في لحظة وفاته. ايها الاحبة في الله، انتقلوا من النقطة الاولى لاستحضار النية الى الثانية وهي الاخذ بالاسباب. معي فان الموضوع غاية في الاهمية، الاخذ بالاسباب بمعنى اننا لا نعوم على تروشة على الاطلاق ولا ندعي اننا نقاتل اليهود بالسكين او بالسيف او ما شاء، ولا يمكن ان نستند على كثرتنا لا تملك عقيدة صحيحة. يقول ربنا جل وعلا واعدوا، هذا امر، واعدوا لهم اي لاعداء الله جل وعلا من المشركين من الكافرين من اعداء الدين من الصليبيين، وعدت لهم ما استطعت القوه. احفظوا معي قوه نكره في سياق الامر، نكره في سياق الامر، اي وعدت لكم ما استطعتم من قوة عقدية، من قوة ايمانية، من قوة مدنية، من قوة دفاعية، من قوة سلاحية، من سائر انواع الحروب. فان المؤمن مطار بان يكون قويا باعتقاده، قويا في ايمانه بربه، قويا في بدنه، قويا في اعداده، قويا في اخذه بالاسباب، قويا مقومات الخوف. فان امتنا الان لما تركت منهج الله جل وعلا ولم تعد لاعداء الله العدة سقطت في مستنقع الوحوى، حتى صار المليار والنصف لا يمثلون شيئا على ظهر الكوكب الارضي. ومن اراد ان يتأسد تأسد على المسلمين، ومن اراد ان يظهر قوتها اظهرها على الموحدين. لماذا؟ لانهم تركوا المنهج فضلا عن، تركوا تحكيم شرع الله جل وعلا فضلا عن، انهم صاروا اديلة تبعية لامريكا الكافرة، لاوروبا الصليبية، لليهود الملاعين. لا، انك ان تكن في معية الله جل وعلا لا تغلب. ان ينصركم الله فلا والعزة لا تبتغى من امريكا الكافرة ولا من، انما العزة تبتغى من وهو ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. فقه السلف امر العزة فسألوها من ربنا جل وعلا انهم بالنسبة للعدد كانوا قليلا، بالنسبة للعداد لم يكن معهم الكثير، بالنسبة للعدة لم يكن معهم الكثير، ولكن اخذوا بالاسباب. قبل الاخذ بالاسباب كانت عقيدتهم في ربنا صحيح، وكانوا على اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، واخلصوا النية لواحد. كلام الامام الحافظ لما قال واعلم ان القلب الانسان واحد وان النية واحدة ومحلها القلب وان العمل واحد يخرج بنية واحد من قلب واحد يتجه الى واحد وهو خرج سلفنا الصالح بعدد قليل، بعدة قليل، بعتاد قليل، بحد قليل، لكنهم يمتلكون عقيدة التوحيد وقد اخذوا بالاسباب. ما انتظروا مجيء السفرة بجهاد الدفع. ارجو ان نفهم المصطلحات. الجهاد ينقسم الى جهاد الطلب وجهاد الدفع. الدفع بمعنى ان يأتيني العدو ويأخذ ارضي او الطلب اخرج انا الى العدو. لماذا؟ لنشر راية التوحيد. معي قلت ما انتظروا مجيء العدو رغم انهم قلة ولا يمتلكون الا القليل، لكنهم خرجوا باذن الله جل وعلا الى الاطراف الى الامصار. انظروا ان معظمهم كانوا حفاة، كانوا شعثة غبرة، بل كان الواحد يحرق ما لا يمتلك قوت يوم. خرج بسيف غطاه الصدى وبرمح مسلل سهام قليل، خرج الى الكرسي الى الروح. انهم ما نظروا الى قوة الخصم بالنسبة الى قوة، ولكنهم كانوا ينظرون الى قوة الخصم بالنسبة الى قوة ملك الملوك. انصر الله ينصر. وهم يعلمون انهم لا يقاتلون وحدهم، بل سيأتيهم المدد من السماء. اسمعي، انهم ما طلبوا الكتائب الارضية، ولكن كان المدد يأتيه. وما داموا قد اخلصوا نية لله جل وعلا واخذوا من اسباب، فان الملائكة معهم في القتال. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ارأيتم ورثال في الاية التي قبلها بآية، ان تستغيثون ربكم قد استجاب لكم، انظر اني ممدكم بألف من الملائكة مردين. المدد من الله جل وعلا. ولذلك حينما يكون المدد هذا للموحدين، ويقول الموحدون في معية رب العالمين، تزلل الأقطار والأقطار والجبال على الله. قال ربنا جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايضا اذا عزمت فتوكل على الله. وبين ربنا جل وعلا انه يحب المتوكلين، وما دام ربنا يحب هؤلاء فانهم حزبه، والله ينصر حزبه. إن الله يحب المتوكلين. أذكر بسرعة لأن وقت الخطبة ربما يستنفذ بهذه اللقاء. قلت والتوكل على الله جل وعلا ركيزة عظيمة. لماذا؟ لأنه يجعل ثقة في النفس من قبل الله جل وعلا. يثق المرء في ربه وفي موعده. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا له الاخشاب. هؤلاء يهولوه ويروعوه ويخوفون القلة من الموحدين يقولون له ان العدو جاء من كل مكان، عن اليمين عن الشمال من الامام من الخلف من القبائل من الامم من الاقطار من الامطار من البلاد من العباد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا له فاخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا. هذا هو التوكل في اسمى صوره. ولو اعطيتكم امثلة من التوكل على الله جل وعلا في القتال ما انتهي ما انتهي، ولكن حسبي ان اذكر بمشارع الاسواق حتى تقف على الكثير. النقطة الرابعة وهي نقطة في غاية الأهمية، الصبر في ساحة الوقت، الصبر في قتال العدو، الصبر على الطاعة في القتال، الصبر عن المعصية في القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ زبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم استعينوا بالصبر والصلاة. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة الى اخر الايات الكثيرات في كتاب رب البريان. ولذلك اضرب نموذجا، هذا النموذج استيقظوا معي، حدث في 25 من شهر ذي القعدة مرتان في يوم الجمعة في 25 من شهر ذي القعدة في سنة 463 من الهجرة، يعني سنة 463 هجري، واسم الموقعة ملاذة ليست ملاذة ملاذة كار جارة. انظروا الى سبب الصليبين وانظروا الى صدر الموحدين في القتال. ربنا يقول ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. وما قرن الله بين طائفتين شريرتين في القرآن إلا بين اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض إلى معي في الموقع، إني أريد أن أزرع في قلبي وفي قلوبكم ما نستفيده من هذا المحور الخامس. ثانية يوم الجمعة في 25 من شهر ذي القعدة سنة 463 المرجع البداية والنهاية المراجع استغفروا غيره. ماذا جرى؟ أرمانو قائد الروم جلس معه البطارق حيث تعد العدد لهؤلاء أي القساوسة اكبر من 35,000 يحرضونه على التخلص من الاسلام والمسلمين، على التخلص من الاسلام والمسلمين، وحصوه وحصوه ووعدوه ومنوه. يريدون ان يطفئوا الله بافواه والله مثل نوره ولو كره الكافر. اريد ان ازرع مرتان. ماذا جرى حينئذ قال للقوات قال للعلماء قال للوزراء لا بد وان نستأصل الاسلام والمسلمين. ففكر وقال فقتل كيف قال حتى انه قطع ارض المسلمين ووزعها على الفصارقة قبل الخروج الى القتال. لهذا لك نصف العراق ولهذا لك كذا من الشام. انها ذكرى في هذا الوقت كان سلطان المسلمين هو من البندين ارسلان السلطوري وكان رجلا من الصالحين من الركع السجود كان صواما كان قواما كان لا يخشى بالحق لومة لائم كان يأكل من كسب يده كان لا يوالي كافرا مهما كان الامر. هم القادة انظروا كان قد عاد من القتال وتفرق جيش ولم يبقى معه من العدد سوى يا جماعة 15,000 بنا ننظر الى القوة الاخرى. لما اعلن البطارقة في الكنائس انهم سيتجهون الى سقف الاسلام والمسلمين اجتمع اولا من البطارقة 35,000. ركزوا معي اني لا اقول كلاما للثمر ومع كل بصرين كما ذكر ابن كثير في الحادي عشر الثانية والستين والثالثة والستين مع كل بصرين 100,000 من الجنود كل أرليس معه 200,000 راجعوا بعد في البداية والنهاية وراء 35 كل قسم معه 200,000 جندي. لم يقف الامر عند هذا الحد وانضم اليهم من الغزاة 35,000 وكان معه من الحفارين والنقابين 100,000 وانضم اليهم من الصرب والفرج والبشناف والروس الآلة خرج بجيش جراح لا ترى بدايته من نهاية. والله أعيش الأمر وأسأله أن يجعل ذلك في صدوركم الآن. ركزوا معي فإني أصور الأمر. اما بالنسبة للعدة والعتاد قال ابن كثير كان معه 400 عجلة وسمى العجلة بالدبابة حينئذ دبابة خشبية تمشي على عجلة بها ثقوب يرمي منها ولا يصاب. وبالنسبة لحمل الامتعة والسلاح اتوا بمئتي عجلة وكان معه من المنجنيقات ما معه حتى ان منجنيقا واحدا كان عليه من الرجال 1,200 على منجنيق واحد كبير يرمي بقذائف النيران والحجارة المشتعلة بالنيران. ما زاد عددهم على 15,000 وكانوا جرحى اي غالبية على الجراح لانهم كانوا عائدين من قتال ولا يملكون الا السيوف والسهام والرماح وما استطاع الكتل ارسلان ان يرسل الى الامطار والامطار حتى يجمع الزل ما في وقت ارسل الى ارمانوس رسالة يقول له فيها يا ارمانوس بنا الى الهدن فاستشار مستشاره الديني محمد بن عبد الملك البخاري وقال ما ترى قال ايها السلطان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو قاتل، قال قاتل. وهل هناك اغلى من الشهادة؟ وهل هناك اغلى من الشهادة؟ انطرر توكلنا على الله. فعقب له محمد ابن عبد الملك البخاري فقال لكن لا تبدأ المعركة الا في يوم الجمعة بعد الزواج. قال ولما؟ قال لان الخطباء سيكونون على المنابر وهم يدعون للمجاهدين، على الدعوة ان ترتفع من سماء الى سماء فيستجيب الامر ربنا جل وعلا. اختيار الزمان، اختيار المكان، تصحيح النية، الاخذ بالاسباب، انظر توكل، جمع كل شيء ثم عقب. وعلينا بالصبر في قتال هؤلاء. كانوا في يوم اربعاء فارسلوا اننا سنلتحم في ملف طرد في يوم الجمعة. وانطلق السلطان الى ملف طرد. ركزوا معي. فارسل ارمانوس مقدمة من الروس لجس نبض المسلمين. وكانت المقدمة قد تكونت من 10,000. سمع بها السلطان المسلم فارسل اليها 1,000 لانه لا يختلف عدد بالسيوف والسهام والرماح. وقال له اذكروا الله كثيرا وانتم في ساحة الواقع. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وذكرهم بقول الله جل وعلا في ارض المعركة واذكروا الله كثيرا حتى ولو كانت السيوف في اعناقهم. واستحضروا الامر وخرجوا فالتقى الالف بال10,000 فسحقوه وقتلوا 10,000 ولم يقتل مسلم واحد. ولم يقتل مسلم واحد. استبشر السلطان وبكى من شدة الفرح ومرغ خديه في التراب لله جل وعلا. وفي يوم الجمعة في الصباح لما اقتربوا بعد ذلك صوت الشمس الى الثوالي ابتسم ثم غسل نفسه ثم قال ايتوني بكفني. فلبس الكفن ووضع الحنوط فيه ثم خرج الى الناس وهو يبكي وقال ايها الناس انه لا سلطان لي عليكم اليوم بل هي الجنة والشهادة. من اراد ان يبقى معنا فليبقى وليفعل مثل ما فعلت ومن اراد ان ينصرف فلينصرف. فكبروا جميعا وقالوا الله اكبر الله اكبر بل انا جميعا على ذلك. فاحتفلوا جميعا ولبسوا الابصار ووضعوا الحنوط ثم كبروا ثم سجدوا جميعا لله واثاروا السجود وهم يبكون حتى ابتلت الارض من دموعهم وهم يكبرون ربنا جل وعلا. ثم قام فذكرهم قائلا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ايها الرجال ايها الابطال انها الجنة لا اقول النصر انها الجنة انها الشهادة. لك اني اشم ريح الجنة الان لك اني ارى ما في الجنة الان. انطلقوا وتوكلوا على الله. بأكمال وإن رائحة الحنوط تخرج من أجساد. ما أن رآهم أرمانوس الذي نزل بمئات الآلاف ما أن رآهم على ذلك حتى قال نقاتل موتى. أي هؤلاء لا يريدون الديار، هؤلاء لا يريدون العودة إلى دياره، هؤلاء لا يريدون الدنيا، إنهم يتعجلون الجنة. نقاتل موتى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ودخل الرعب في طريق ارمانوس وفي قلوب الجنود فاقتحم المدير ارسل بنفسه مقدمة الصفوف وقال ايها الرجال افعلوا مثل ما افعل. واخذ يضرب بسيفين عن اليمين وعن الشمال. دخل المسلمون في وسط هذا البحر فضمت العالم يقول ابن كثير وغيره فقتلوا في ساعة واحدة 150,000. قتل في ساعة واحدة 150,000. واثر الفطارسة بالاجماع القساوسة انظروا. وهدى الله في ارض المعركة غلاما روميا نصرانيا لما رأى الايات فاسلم وامن فامسك بارمانوس واثره وسلمه للمسلمين. انتهت المعركة بفرار البر فجلس ارمانوس في خيمته وقال اتوني بوضوء فتوضأ ثم سجد لله سجودا طويلة حتى ظنوا ان روحه قد خرجت من جسده وهو يبكي ويشكر الله تعالى. ثم جلس قال اتوني بارمانوس الصليبي فادخلوه عليه. قال يا ارمانوس اسكبني الان. ثم قال يا ارمانوس لو كنت انا الذي وقعت في اسرك فما كنت تصنع بي؟ قال من شهد بك ثم اذبحه. قال وما تظنني افعل؟ قال ستشهر بي ثم ستقتلني بعد ذلك. قال لا بل اخذ الفدية منك. فغضب الجنود قال موتوا. ثم قال له اسقني ماء وكن خاتما فسقى فضربه بمصرعة على وجهه ثم قال قبل الارض من تحت قدميه. فقبل الارض من بين قدميه. قال ارفع رأسك. فرفع. قال والله الذي لا اله الا هو ما اردت بذلك الكبر ولا اردت ان البس غرورا لكني اردت ان اعلمك ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد احبا حتى لا ننسى بدانا باذن الله جل وعلا باخلاص في العمل وتصحيح النيه لله ثم اتينا في النقطة الثانية للاخذ بالاسباب واتينا في الثالثة للتوكل على الله جل وعلا ثم اتينا في الرابعة بالصبر في القتال ثم اننا ناتي في الخامسة بالالحاح في الدعاء على رب الارض والسماء. قال اهل العلم وان الدعاء سلاح خطير خطبه عظيم ونفعه عظيم والدعاء قضى ولا يرد القدر الا الدعاء. ولذلك فان المثل بالنسبة للدارس للتاريخ والسير والتراث يرى انهم كانوا ينتصرون بالدعاء باذن رب الارض والسماء. لن اطيل على المنبر في الخطبة الثانية وساحاول ان شاء الله ان اتم بعد الصلاة لكن حسبي ان اسقط الامر على ارض الواقع. لا يغضب احد اذا قضت ملحمة مع دين الله جل وعلا وكان معنا من النصارى ما معنا يقال كرت الشهيد بطر الشهيد كان شهيد لا يقول قتل قتل في ارض المعركة لكن بالنسبة للاحكام الشرعية المعلوم انه كافر ومخلد في النار. لا نريد ان نذوب العقيد كرامة لاحد ثانية ألا يكون الخروج في جهاد الدفع أو في جهاد الطلب ابتغاء وطنية أو ابتغاء علو، لا ولكن لإعلاء كلمة الله. ثالثا أن الأمة بحاجة إلى خليفة لصلاح الدين، فإن الأمة عقيمة منذ زمن، إن الأمة لم تلد الرجال منذ زمن. لها مني إن الأمة عقيمة بدليل أن 4 ملايين من أبناء اليهود يقيمون الدنيا ويقعدونها، ونحن بعدد حبات رمال أو قطر الندى لا نفعل. إن المقدسات لا زالت تحت أيدي اليهود الملاعين، إن الأرض لا زالت تحت احتلال هؤلاء المجرمين، ولا زال في كل يوم يقتلون من أطفال الموحدين ومن رجال الموحدين ومن شيوخ الموحدين، ما يقتلون يهدمون الديار ويدمرون الآثار ويأخذون الأرض غصبا ويبنون عليها القوطنة، وإن قادة المسلمين أذلة. لو كانت هناك امرأة ما تعدت أمرها على الإطلاق، بل ما ساو امرأة كافرة كإيزابيل التي أسقطت خلافة المسلمين في قسطنطينة وأدوان، استمرأوا الذل واستمرأوا الألم ويجلسون على الطاولات ابتغاء مرقات أسيادهم في البيت الأسود ولا يحركون ساكنا. لو كانت عقيدتهم بالله كما ينبغي لأخذوا بالأسباب وبما ذكرنا وخرجوا على اليهود فتعرضهم بإذن الله جل وعلا. لو كانوا يؤمنون بموعود الله لفعلوا ذلك. وقضاء الله. أما الأمة فمشرشمة ومدمرة وعلى احتراق عظيم، ترى هذا ليال السلام على هذا، وترى هذا يبايع هذا، وترى هذا يكفر هذا، وترى هذا يأخذ هذا، ترانا كالدعاء. هذه قافية وتلك قاف، لا نجتمع على طاعة رغم ان ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الدول العربية والاسلامية في نزاع، احزاب المسلمين في نزاع، جماعات المسلمين في نزاع، الضعف في نزاع، ولا ادري كيف ننتصر ونحن بهذه الشاكلة، وقد اخبرنا ربنا ان نتيجة ذلك الفشل، وان النصر لا يأتي الا بالوئام والاعتصام مع ماذا؟ ايضا لابد من اختيار قائد، وأكد لابد من اختيار قائد واحد قوي ثانية قوي يمتلك قلبا لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسية. نحتاج إلى حاكم موحد راكع ساجد ثواب قوام لا يخشى امريكا او غيرها، بل ان مبتغى العزة عند الله جل وعلا. نريد حاكما يمضي على كرب صلاح الدين لتطهير بلاد المسلمين وللخروج من الرجال والامطار لاعلاء كلمة الله. كأن القلب يبكي دما على تأخر مثل هذا الرجل، لأننا حتى الآن ما رأينا هذه الصورة ولا دخلنا الأمل على الاطلاق في رجل ربما تظن انه كذا. لنا بحاجة الى رجل يضرب بيد حتيتي لا يخشى عدوا داخليا ولا خارجيا ولا ينفع لبيت اسود ولا لمجلس امن ولا لهؤلاء الظالم من الصليبيين على الله. وكأني ابكي واقول بقول القائل تأخرت يا أهل الرجال فليلنا طويل وأبواب القناديل تسهار تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعسهر تأخرت عنا فالزياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر حصانك في سيناء يسرق دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر نساء في فلسطين تكحلت في الأسى وفي طيب لحم قاصرات وقصار وليلون يابس في حقوله والثمر في قطة الظلم يزهر رفيق صلاة الدين هل لك عودة رفيق صلاة الدين هل لك عودة رفيق صلاة الدين هل لك عودة رفيق صلاة الدين انك عودة فاذا ندي الى الكفر تنهى وتأمر رفيق صلاح الدين انك عودة فاذا ندي الى الكفر تنهى وتأمر يحاصرنا الموت مليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر تناديك من شوق المآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر رفاقك في الاسوار شكشوا سعودهم وفي حطين صلوا وكبروا وفي حطين صلوا وكبروا وفي حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك مدن يا حبيبي وخيبر انا شجر الاحزان عندي فدائي انا شجر الاحزان انزف دائما انا شجر الاحزان انزف دائما وفي الثلج والانوار اعطي واثمر واصرخ يا ارض المسلمين احبلي واصرخ يا ارض المسلمين احبلي واصرخ يا ارض المسلمين احبلي لعل فلاحا ثانيا سوف يولد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا اللهم ولي امورنا خيارا اللهم ولي امورنا خيارا اللهم ولي امورنا خيارا وازع عنا بقدرتك شرارا وارزقنا من يتقي الله فيك اللهم ارزقنا من يتقي الله فيك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم عليك باليهود والصليبيين اللهم عليك بهؤلاء الملاعين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم ساعة سوداء اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم سلط عليهم السرطان وسلط عليهم الغلاء وسلط عليهم البلاء وسلط عليهم الوباء وسلط عليهم الوباء انك على كل شيء قدير اللهم اعذنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا الشهادة على اعدائك اللهم ارزقنا الشهادة على اعدائك اللهم ارزقنا الشهادة على اعدائك اللهم ارزقنا الشهادة على اعدائك اللهم ارزقنا الشهادة على اعدائك اللهم رحم صف المسلمين واجمع كلمتهم يا رب العالمين اللهم قرب بين الدعاة والعلماء، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم حببهم في بعضهم البعض، اللهم حببهم في بعضهم البعض، اللهم حببهم في بعضهم البعض، واصرف الشياطين من وسطهم، اللهم اصرف الشياطين من وسطهم، اللهم اصرف الشياطين من وسطهم، واجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، واجعل المحبة في قلوبهم، اجعل المحبة في قلوبهم، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، واجعل الأمة على قلب رجل واحد، وانصرنا يا أرحم الراحمين، أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تنقصنا، اللهم اغفر ولا تنقصنا. اللهم اغفر ولا تنسنا، اللهم اغفر ولا تنسنا، اللهم اغفر ولا تنسنا، استرنا فوق الارض، استرنا تحت الارض، استرنا يوم العار، عليك يا ارحم الراحمين، عليك يا ارحم الراحمين، فإن ذنوبنا كثير وإن معاصينا عظيم، اللهم لا تنصحنا بها، اللهم لا تنصحنا بها، اللهم لا تنصحنا بها، وارزقنا توبة قبل الممات، نسألك الجنان ونجنا من النيران برحمتك يا رحمن، جئنا ندعو في بيتك ندعو، في بيتك ندعو، جئنا نرجو، لا نرجو احدا سوى، لا نرجو احدا سوى، لا نرجو احدا سوى، اجعل شهر بلد الامن والامان والطمأنينة والسلام، وارزقنا تطبيق الشريعة يا رب، طبعا احنا محتاجين في هذا الوقت الى وئام واعتصام، وبنقول بحاجة الى وئام واعتصام، صوت كده وصل يا جماعة، سمعني يا جماعة، برضو مش وصل، الامة بحاجة الى وئام واعتصام، لكن بضابط يا جماعة، بضابط، ما نذوبش العقيد، ما نذوبش العقيد، ولا نيجي على المنهج، واهل السنة هم ارحم الناس ببعض لقول الله جل وعلا، رحماء ايه؟ محمد رسول الله والذين معه شجاء على الكفار، رحماء ايه؟ فطبقا لمناظرة الامس دي، والله الذي لا اله الا هو، يعني ما تمنيناها كذا الى اخره، اردنا ان نعالج حتى نوحد الصف، فكانت المناظرة في الاصل مع رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية الجنوبية، ثم في اليوم الثاني سأل مين اللي يبقى معايا، قالوا الزغبي اعتذر، رجع بعدها استاذ كبير معروف طبعا السبت في اليوم السابع وكده وكده، يا فلان اعتذر وما عمل بيان عليها في اليوم السابع، وبعدين قاموا منزلين بيان انهم اختاروا بالاجماع المجلس العالمي الصوفي الاخ اللي جه ناظرني الفاضل محمد بن يحيى الكتاني رئيس مكتب الاتحاد العالمي لعلماء الصوفية، قابلته وحكي الشخص كان موجود مع استاذ مؤدب، قلت له احنا عايزين نتحقر، عايزين ننصر في الدين، لما دخلنا المناظرة اتمنى الجماعة من على الموقع لو شفتوها، انا ما كنت اعرف والله اللي حصل ده ابدا، الوهاب الكافر لأنش الأمة بأجمعها تدعو على سقوط الوهاب الكافر. عايزين ربنا ينصر فلان على الوهاب الكافر. وحطين الصورة ده كبيرة وصورة ايه كده. وحطين اكتباس وهو اعمى صورة يعني سيئة جدا ومفت سعودي. مش مشكلة. منزلين على الموقع الثاني. سقوط الوهابية الى الابد. انتظر سقوط الوهابية يوم الخميس الساعة 10. وانتم ان شاء الله شفتم ورأيتم نصر الله جل وعلا وعزته. وما النصر الا من عند الله. والتوفيق يا جماعة من عند الله جل وعلا. وعلى قدر. الحين بلغ قالوا لي فضيلة المفتي اللي هيجي نصر. قلت لهم مني الاحترام على راس. وقبل يوم الخميس لو عايز الليلة انا احضر الليلة ان شاء الله. منتظرين. خلي بالك. طبعا اعوذ بالله ان احنا عايزين ننتصر لنفسنا. عايزين الحق. جين دكتور احمد كمال ابو المسجد تعرفين. طبعا يعني اكبر رأسي يعني اعلم رب الاوقات. اللي يتكلم في الشريعة يبقى عبيط. واللي يتكلم عن الشريعة يبقى عبيط. ولا تستعين تناط. المسجلة عندنا الكلمات اتصلوا بي قالوا ابنك محمد الزغبي ولك تعالى نظر. عشر مكالمات الان والراجل طلب بكرة نقعد مع بعض عشان تحط نقاط المنافرة. وصلوا الله جل وعلا الاسرة دي. يعني يا جماعة اوعوا تفكروا احنا بندخل المجال ده سهوا او كذا. لا وربي نحن قدم وعبيد لله جل وعلا. ما اردنا الا ان ننتصر لدين الله جل وعلا وننقي الدين. وفي النهاية انا عشت كل المسلمين يبقى تربهم على راسي قربة لله جل وعلا. والسلام عليكم.